من بين المكروهات الصيام ما ورد في الروايات بعنوان الصحوح صحوح او الصحوح. اولا ما المقصود بهذا العام؟ لأنه عندنا ثلاث روايات في المقام ورد فيها هذا العنوان، استفاد منها جمع من الفقهاء الكراهة. طبعا مجموعة قالوا بالحرمة، مجموعة قالوا بالقضاء والكفارة، مجموعة قالوا بالجواز المطلق، كل من الفقهاء في هذا الأمر، لكن المشهور هو الكراهة. ما المقصود بالصعود؟ الصعود هو الذي يوضع في الهم. البعض تصور ان الصعود المكروه هو هذا الاصبع الذي يوضع في الهم انت في حال الاتسام كذا، بس مو هو هذا. ليش؟ لان هذا لا اشكال في هذا الذي يوضع في الأنف، هذا ما هو إلا عبارة عن رائحة، يعني ما يصل إلى الإنسان إنما هو رائحة وليس مادة، ومجرد وصول الرائحة إلى الأنف أو إلى الحلق أو إلى الجو هذا لا يضره، وبالتالي يجوز للطعام لو مثلا كان يزكام والذي يعني يستخدم مثل هذا الأصبع اللي هو الفكر ما أعرف شنو يستخدم عليه الفكر الفكر ما إلى طلع خاص وهذا الفكر اللي هو هذا الأصبع، يعني مو مادة الفكر نفسها، لكن أنا أطناف في حال الزقام يجيبوا نفس الفكر يخلونها بلا نفس المادة اللي هو الكريم هذا. المقصود مو هذا، وكان ايضا الماده الدوائيه اللي فيه هذا، الماده الدوائيه اللي فيه هذا الاصبع هي تبقى الحقيقه ورسوع مصطفى في الماده الدوائيه اسمه ميثاد شكلين هذا عشان الشكلين احسن، هي تعطينا شنو؟ عشان انفصلت المجال احسن، هي تعطينا مجرد رائحه صحيح؟ المقصود بالصحوح مو هو هذا اللي يستخدم على تحديد الزقام المصطلح الذي في الرسائل العملية في الروايات، لا، وإنما هذا ما في إشكال، لأن هذا مجرد رائحة أو رائحة لا تضر في مثل هذه الحالات. نعم أضرب مسألة أخرى وهي شم الرياحين مكروه، يعني واحد يأخذ وردة يشمها هذا مكروه. هل يسمون محمد زيد زرادة مثلا يشرب فيها دواء؟ عجائب زيت زرادة مثل هذا، ولهذا يقول الصحوح عندنا تارة يكون جاف تارة يكون سائل. الجاف شلون؟ الجاف انا شفت في ايران يستخدمونه بعض الاخوان العراقيين، مادة كذا مثل الطحين، هي تكون بنية مثل الطحين تماما بنية، زين يشيلوها كذا نفس المادة يشيلوها بل كذا وتحطوها في الأنف. أنا هم سألتهم تستخدموا عليه شنو فوائده، يقولوا هم مش مالها فائدة معين، إذا كان عادي إذا مثل ما يتعود على الزجاية إذا يتعود على كتل عادي يعني يمانين أنا بحط القاعد مثلا بالساق ويحضر رائحة معين أجراحة الظاهر الجاهد أجراحة هذا الظاهر يقولوا يعني اللي يستخدموا قدام يكون يستخدموا يقول كيف تشعروا من الفائدة راحة الثانية غازة يقول لا إنما هي مجرد عادة تحول على الإنسان بس أي فائدة ما والله العالم. فهي مادة مثل الطحين وضعوها في الأنف وكذا يستنشقوها وبعدين قلعوها ما تجمع في الأنف طلعوها بعدين تروح الحمام المغسلة كذا وطلعوها في أي شيء زين. هذا الجافة والسائلة مثل اللي يقول الآن أبو أحمد مثلا هي عبارة عن سموه شنو؟ هذا شو سموه الأول السائلة؟ يسموها النساء الرادة سموها زرادة ما تجي ما تجي وهي سائلة يخلوها بها في الجبلة فهو هذا المقصود بالتعويض إن كانت تلك الجافة أو إن كانت تلك الزرادة مثلا اللي هي سائلة المقصود بالروايات بالتعويض هو المذكور عند الفقهاء أن هذا مكروه محرم ما لم نعلم أنه سيصل إلى الحد عن الزوج. لأن هذا كانت تعمل الأول زي زي حط زي الصبار سكر الصبار. الصبار بس حط الصبار. هو كتير شيء من قبيله. كتير كتير بني ما أدري جذر دمير ما أدري. صحيح. هذا قال جمع بأنه إذا لم يتجاوز الآن يجوز استخدامه ولكن معناه مكروه. نعم لو تجاوز الأنف وصل إلى الحل يعني بالتالي وصل إلى الجو مجموعة من الفقهاء قالوا يصر الصوم على الأقوام أو قالوا على الأقوام وما إلى ذلك مختلفين الفقهاء في هذه المسألة. فالشاهد ما لم تصل إلى الجو فهي مكروهة وليس المقصود مجرد الرائحة التي تستخدم من خلال هذه الأطابع الفكسية. نشوف الروايات عندنا رواية موثق ليس المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الصائم عن الصائم يحتجب ويصب في أذنه الدهن يحتجب. مسألتنا مو هذه إجابة مفضل مفضل إذن هذا مسألة عامة بس الجواب قال لا بأس أن واحد الصائم يستخدم أن يحتجب الصائم ويصب في أذنه الدهن بس طبعا أكو تفصيل بالنسبة للاحتجام بالنسبة للصائم أنا ما أنا ما طرحته. وأنا لا بأخذ رواية الروايات التي يظهر منها الجواز الجواز الأعم من الكراهة وغيرها. مع تفصيل لا قد يأتي. قال لا بأس إلا تعوق فإنه يكره. والوقت نعم. قال في رواية أخرى قال لا بأس بالكحل الصائم وكره التعوق للصائم. ورواية أخرى ولا يجوز للصائم أن يقصر في أذنه شيئا ولا يتعق. مثل هذه الرواية الأخيرة لا يجوز هنا قال فإنه يكره وكره التعوق للصائم. مجموعة الفقهاء قالوا مكروه لأن النص يقولون بالكراهة. مجموعة آخرين قالوا لا الكراهة هنا ليست بمعنى الكراهة المعروفة وإنما الكراهة كان المعصوم قال هذا المعصوم إذا قال إني أكره معناه أنه حرام. والسلام على ذلك الموارد في الرواية الثالثة قال ولا يجوز للصائم أن يقصر في أذنه شيئا ولا يتحق. قالوا هنا لا يجوز معناها أنه لا معناها أنه يحرم. وإن جمع الفقهاء قالوا مجرد حرام لكن ليس فيه قضاء ولا كفارة. مجموعة قالوا حرام ولكن فيه قضاء. مجموعة قالوا حرام ولكن ليس فيه لا قضاء ولا كفارة. نعم حتى لو ما وصل الحل هذا رغم هنا. ومجموعة قالوا لا مكروه سواء وصل إلى الحل قبل أن يصل. ومجموعة قالوا يجوز مطلقا. الحكم المشهور هو أنه ما لم يصل إلى الحلق مكروه أما لو وصل إلى الحلق عن علم وعن ففي القضاء والكفارة وهذه الكلام راح تجري. قال التعوق مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق وإلا فلا يجوز على الأقوى من واقع وما الأحواص الله أكثر في الموضوع. لا نجد إن شاء الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى الله.